الشيخ وفقكم الله، هل كل الصفات الفعلية يشتق منها أسماء الله عز وجل؟ العكس، الأسماء يشتق منها صفات لله عز وجل، وليس الصفات يشتق منها أسماء. نعم.